هذا شك لأنه ما ترجح، لكن إن غلب على ظنه أنه قد ساقه، لأنه مثلا كلم عليه ما رده، قال هذا يغلب على ظن أنه ساقه. نعم. نعم، في بعض النسخ زيادة، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، لكن أكثر النسخ ما فيها هذا، وإن كان يأتي بعض هذه الجمل. أصول الفقه سبق لنا معناه، والمؤلف هنا فسره أو عرفه بأنه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها بهذه الطرق يعني، ولم يذكر حال المستدل، وسبق الكلام على هذا. نعم، يعني المؤلف لم يذكر تعريف الأصول إلا هنا، سبق أن عرف الفقه، أما الأصول فهذا تعريفه عنده، وسبق الكلام على هذا بما أغنى عن إعادته. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام الثلاث، والأمر والنهي والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخطاء، والقياس، والأمر والإباحة، وترتيب الأدلة، هذه من أبواب أصول الفقه، وقد تكلم المؤلف رحمه الله على هذه الأبواب بكلام يسير، كل باب من هذه الأبواب التي ذكر تكلم عليها بما يليق بهذا المثل المختصر، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأبواب هنا لفائدة، وهي أن يشوق الطالب إلى معرفة هذا الفن، كون الطالب يقرأ أن أبواب أصول الفقه ما ذكره المؤلف هذه تشوقه إلى أن يعرف هذه الأبواب ما يتعلق بها، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها، لأنه ذكر في لكل باب من هذه الأبواب كلاما خاصا، ويأتي الكلام عليه، وأوله ما يتعلق بأقسام الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. هذا شروع من المؤلف في أبواب أصول الفقه التي ذكر، بدأ بالكلام وما يتعلق به، وجه ذكره والابتداء به أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلام، فالقرآن كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة، والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتاج الإنسان إلى أن يعرف هذا الكلام، لا بد من معرفة كلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنهما أصل الدين وأساسه. فإذا لم يعرف الإنسان معنى هذا الكلام ما عرف الشرع. والكلام يتعلق به مسائل كثيرة قد أشبعها بحثا علماء النحو وعلماء البلاغة. فالكلام له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. قال في القاموس: الكلام القول أو ما كان مختفيا بنفسه، وبالضم الأرض الغليظة. قال في المصباح المنير: كلمته تكليما، والاسم الكلام، وبالتثقيل لغة الحجاز، وجمعها كلم وكلمات، وتخفف الكلمة على لغة بني تميم فتبقى وزان سدرة. والكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي اصطلاح النحاة اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، وليس هو عبارة عن فعل متكلم، وربما جعل كذلك نحو عجبت من كلامك زيدا. فالشيء الذي يفيد هذا هو كلام عند علماء اللغة. وفي اصطلاح النحاة يختلف، وبيان هذا أن الإنسان إذا تكلم بكلمة أو بكلمتين أو بأكثر هل يقال لهذا كلام أو لا؟ عند علماء النحو وعند علماء اللغة، علماء اللغة كل ما أفاد فإنه يسمى كلاما، ولو كان بالإشارة ولو كان بالكتابة أو بغير ذلك، كل ما أفاد فهو كلام لغة. أما علماء النحو فيشترطون في الكلام شروطا. يقول ابن آج الروم في المقدمة المشهورة، مقدمة الآجرومية، يقول في أولها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام عند علماء النحو، لا بد أن يكون لفظا يخرج الإشارة ونحوها، ولا بد أن يكون مركبا من الحروف المعروفة، كلمات المعروفة، ولا بد أن يكون مفيدا. والمفيد هو الذي إذا سمعه السامع اكتفى به ولا يحتاج إلى أن ينتظر شيئا. فلو مثلا قلت: جاء زيد، هذا كلام وإلا لا؟ كلام، لأنه أفاد. لكن لو قلت: إذا جاء زيد وذهب عمرو وكذا وكذا، هذا كلام؟ عند علماء النحو لا يعتبر هذا كلام، لأنه ما أفاد. إذا جاء زيد وإذا ذهب عمرو ثم ماذا؟ السامع ينتظر شيئا. ولا بد أن يكون بالوضع العربي، يعني على ما استعمله العرب، ما يكون كلام غير العرب أو كلام يستعمل في غير ما استعمله العرب، فما اجتمع فيه هذه القيود الأربعة فإنه كلام عند النحاة. هذا يقول الإمام بن مالك في ألفيته المشهورة: كلامنا يعني معاشر النحاة لفظ مفيد كالسقي، لفظ مفيد كالسقم، هذا اشتمل على قيدين: الإفادة والوضع العربي، مع قوله لفظ مفيد اشتمل على أنه لفظ ومفيد والوضع العربي ومركب، استقم يعني استقم أنت. ثم قال: كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلام لا يخلو، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا. تتبع علماء النحو كلام العرب فوجدوا لا يخرج عن هذه الثلاثة. والاسم يتعلق به مسائل، والفعل كذلك، والحرف كذلك. وهذا مبسوط في علم النحو، ولكن القصد هنا الإشارة فقط، فالإنسان بحاجة إلى هذا العلم العظيم وهو علم النحو الذي يعرف به كلام الله جل وعلا، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، واللغة العربية التي نزل بها القرآن. والنحو علم شريف، وإن كان الأكثر الآن قد أعرضوا عنه ولم يحتفلوا به فيجهله الكثير، هذا لا يليق. وقد أكثر العلماء من الحث على هذا العلم والاعتناء به، قد ذكر ياقوت الحماوي في أول كتابه معجم الأدباء أبياتا في الحث على هذا العلم، قال عن بعضهم: اقتبس النحو فنعم المقتبس، والنحو زين وجمال ملتمس، صاحبه مكرم حيث جلس، من فاته فقد تعمى وانتكس، كأنما فيه من العي خرس، شتان ما بين الحمار والفرس، شتان. ويقول آخر: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. لاحظوا هذا، أن النحو ينتفع به في كل علم، فمن طلب التفسير، من طلب الحديث، من طلب التوحيد، من طلب الأصول، من طلب الفقه، بحاجة إلى أن يعرف النحو وما يتعلق به. ويقول آخر: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت وأنت إليه بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. لا أطيل في هذا، ولكن المقصود أن الإنسان يعتني بهذا العلم ويأخذ منه بما يستطيع، ولا داعي إلى أن يتعمق فيه، التعمق لا داعي له، إنما الإنسان يعرف الأحكام المهمة. ولهذا لو اعتنى الإنسان بمثل الأجرمية وأحاط به فإنه يكفيه، لا بد من الإحاطة والفهم لما اشتمل عليه، وإن توسع وترقى إلى ما بعده متن ملحة الإعراب للحريري، وبعده قطر الندى لابن هشام، وبعده ألفية بن مالك، كما كان أهل العلم في بلدنا هنا يبدأون بالنحو بالآية الرومية ثم قطر ثم ملحة الإعراب وهي منظومة معروفة، ثم قطر الندى وهو مثل منثور في الأجرومية، ثم الألفية. يقول المؤلف رحمه الله: إن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل زيد قائم، الله أحد، الله الصمد، مبتدا وخبر، هذا اسم وهذا اسم، هذا الأمر الأول مما يتركب منه الكلام. الثاني من اسم وفعل، مثل زيد قام أو زيد يقوم، اسم وفعل، والأمر الأول والثاني لا خلاف فيهما عند النحاة. الثالث اسم وحرف، مثل يا الله، هذا أجازه بعض الجمهور من النحاة على المنع من هذا، ويقولون إنه لما نال الحرف عن الفعل وهو في هذا المثال أدعو، يعني يا الله تقديره أدعو الله، فهو صحيح بهذا الاعتبار. أما انعقاد الكلام من اسم وحرف بدون هذا التقدير فإنه غير صحيح عند الجمهور. الرابع حرف وفعل، مثل لم يقم، ما قام، هذا حرف وفعل. الجمهور لا يرون هذا صحيح، وعلماء النحو أعلم بهذا من علماء الأصول. فالمشهور أن الاسم يتركب من اسمين الكلام، أن الكلام يتركب من اسمين أو من اسم وفعل، هذا هو المشهور فيه. والكلام بفتح الكاف هذا المراد، أما الكسر كلام له معنى آخر، وكذلك كلام له معنى آخر، وقد نظم هذه المعاني محمد بن مستنير المشهور بقطرب في مدلته المشهور: تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فسرت في أرض كلام لكي أذال مطلبي. قال: بالفتح قول يفهم كلام بالفتح، والكسر جرح مؤلم كلام، والضم أرض تبرم بشدة التطلب. هذا كلمة كلام مثلث في اللغة، والمثلث في اللغة قد يكون متفق المعاني وقد يكون مختلف المعاني. فمثلث قطرب اشتمل على المثلثات المختلفة، وفيه مؤلفات كثيرة في المثلثات، في المثلثات المختلفة والمثلثات المتفقة. فمثلا عندنا كلمة مقبرة، يجوز في الباء الفتح مقبرة، والكسر مقبرة، والضم مقبرة، هل يختلف المعنى؟ المعنى واحد، هذا مثلث مختلف. أما هنا كلام كلام كلام، هذا مثلث مختلف. مثلث قطرب هذه المنظومة، هذا المثلث منظومة يسير قصيرة تشتمل على 81 بيت مطبوعة مع ديوان ابن مشرف الطبعة الجديدة صفحة 156 في 4 صفحات فقط. أولها: يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب، هجرك قد برح بي في جده واللعب، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر اقصر على التعتب. بالفتح: ماء كثر، والكسر حقد سترا، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجري. قال غمر. ذكرت لكم فيما سبق قول أبي حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تكفي. الغمر قد لا يفهم البعض المراد بالغمر، يظن الغمر، ما هو الغمر؟ الغمر مثل ما سمعت، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب. ومن كتاب الحافظ بن حجر انباء الغمر، يعني الذين لم يعرفوا. الحاصل ان الكلام بفتح الكاف، وهذا الكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، وعرفنا ما يشتمل عليه، وأن هذا الكلام لا يخلو إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة أبواب ومسائل وأشياء كثيرة تتعلق به مذكورة في كتب النحو. نعم. وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. عرض، عرض يختلف المعنى. فالكلام ينقسم إلى أمر ونهي واستخبار، يعني الكلام ينقسم باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم إلى 3 أقسام من حيث ما يشتمل عليه، من حيث ما يتركب منه، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، مثل زيد وعمر وبكر وخالد، هذه تدل على معاني في أنفسها ما تقترن بزمان. الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، قد يكون ماضي، قد يكون مضارع، قد يكون أمر. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان، هذا معناه. وفيه تقسيم آخر، أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، لأن الكلام لا يخلو، إما أن يراد به الفعل أو الترك أو الإعلام، فإن أريد به الفعل فهو الأمر، مثل أقم الصلاة، هذا أريد به الفعل، فإذا قلت أقم الصلاة هذا أمر، أدي الزكاة أمر، صم رمضان أمر، أطع والديك هذا أمر، هذا كلام أريد به الفعل. إذا أردت بكلامك فعلا معينا فإنه يسمى أمرا، وقد لا يراد الفعل، إنما يراد الترك فهو النهي، مثل لا تشرك بالله، لا تسبل إزارة، لا تمشي في الأرض مرحا، هذا نهي. الأول أمر افعل كذا، هذا نهي لا تفعل. وقد لا يكون الكلام لا يطلب بالفعل ولا يطلب بالترك، وإنما يقصد به الإعلام وهو الخبر أو الاستخبار. الخبر مثل أي خبر يذكره الإنسان عن غيره، مثل قام زيد، هذا عمرو أخبر عن القيام، عن قيام هذا، وأخبر عن قدم عمرو عن قدوم هذا وما أشبه ذلك. أو الاستخبار يعني الاستفهام السؤال، مثل هل قدم عمرو، هل جاء زيد، هذا استخبار. وإذا قلت جاء زيد هذا خبر. فالكلام إما أن يكون أمر أو نهي أو مراد به الإعلام أو خبر، يعني إما يراد به الفعل أو الترك أو الإعلام. وفيه تقسيم آخر للكلام، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. وهذا مشهور، يقولون الكلام إما خبر وإما إنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر والخبر، ليدخل في هذا خبر الله سبحانه، خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، والأمور القطعية. لأن الخبر من حيث المخبر ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله سبحانه، خبر صادق لا يمكن وصفه بالكذب، أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فمثلا لو ادعى شخص أنه رسول الله، هل يقبل هذا الخبر؟ ما يقبل، هذا خبر لا يمكن وصفه بالصدق شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي. أو عقلا كاجتماع النقيضين في الحركة والسكون، أو الليل والنهار، أو الحياة والموت. لو قال إنسان فلان حي ميت، يصلح؟ لا يمكن تصديق هذا عقلا. أو قال نحن الآن في الليل والنهار، ما يمكن، وما في ليل ولا في نهار. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما عن الآخر، كمن أخبر عن سفر فلان أو قدوم فلان، هذا يحتمل. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعرفنا مدلول هذه الكلمة لذاته، ليدخل خبر الله جل وعلا وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام والأشياء البدهية والأمور القطعية. وعرف الخبر بتعريف آخر، بأنه ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. وعرف أيضا بأنه ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. فالكلام إذا أردت أن تعرف هل هو خبر أو إنشاء، فهذه قاعدة تفيدك فيها، وهي: إن صح أن يقال لقائل هذا الكلام صادق أو كاذب، أو صدقت أو كذب، فهذا خبر، وإن لم يصح فليس خبر وإنما هو إنشاء. ويتضح بالمثال: فلو قال إنسان سافر محمد، هل يصح أن أقول صدق أو كذب؟ يصح. لو قال إنسان سافر يا محمد هل يصح أن أقول صدق أو أقول كذب؟ ما يصح. لو قال اجتهد يا محمد أقول كذب صدق؟ ما يصح، لأن هذا ليس خبرا. فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كان. الثاني الإنشاء، القسم الثاني الإنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، أو هو ما يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، أو وهو أسهل ما لا يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، مثل اجتهد يا علي، أقم عندنا يا محمد، ما يصح تقول صدقت كذا. هذا هو الإنشاء. الإنشاء قد يكون طلبيا، يطلب منه شيء، قد يكون غير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، الطلبي ما يستدعي مطلوبا يعني يطلب شيئا غير حاضر وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك. والطلبي يشمل أمورا، منها الأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أطع والديك، هذا وش هو، أمر ولا نهي ولا استفهام؟ هذا أمر، هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ويشمل أيضا الطلب، يشمل الدعاء، هو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، مثل اللهم اهدني لأعمل الخير، اللهم وفقني للأعمال الصالحة، هذا دعاء، هو طلب في الواقع، هو أمر لكن يقبح أن يقال له أمر، أن الإنسان يأمر الله جل وعلا أن يوفقه. ولهذا يقال في الشيء إن كان من صغير إلى كبير، أو مثل دعاء الإنسان لله جل وعلا، ما نقول هذا أمر، وإنما نقول دعاء، بخلاف الأول الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وإن كان الطلب من شخص مساوي فهذا يسمونه التماسا، تلتمس من قرينك من مماثلك أن يحقق لك هذا الشيء. وهذه الأمور الثلاثة نظمها بعضهم بقوله أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع كما في السلم. فالطلب الكلام قلنا قسمان، خبر وإنشاء. الإنشاء يشمل الأمر، ويشمل الدعاء، ويشمل النهي على الثالث، الأمر الأول والدعاء الثاني، الثالث النهي، مثل لا تقصر في واجبك، لا تضع وقتك، هذا نهي لأنك تطلب من هذا الشيء. ويشمل أمر الرابع وهو الاستفهام، مثل هل حفظت دروسك، هل قرأت حزبك، وما أشبه ذلك. ويشمل أيضا أمرا خامسا وهو العرض، العرض هو الطلب برفق، مثل ألا تزورنا فنكرمك، هذا عرض، تطلب من إنسان طلبا برفق وبأدب. والسادس التحضير، وهو الطلب مع حث وإزعاج، تقول مثلا هل لا أديت واجبك، هل لا ذهبت إلى فلان، هذا بقوة. أما الأول بلطف، ألا تزورنا ألا تذهب معنا؟ وما لا فلا، هذا فيه شدة وإزعاج. ويشمل أيضا التمني، فالتمني من أقسام ماذا؟ الإنشاء ولا الخبر؟ من أقسام الإنشاء. والتمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، مثل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يمكن؟ لا، مستحيل. أما ما فيه عسر مثل قول البخيل: ليت لي مالا فأحج منه، هذا يمكن لكن فيه عسر. الثامن مما يشمله الإنشاء وهو الأخير الرجاء، وهو طلب الأمر القريب الحصول. الأمر القريب الحصول هذا يقال فيه رجاء، أما الذي مستحيل أو فيه عسر يقال له تمني. مثال الرجاء: لعل الله يشفيني فأزورك، هذا لعل الله يرجو من الله أن يشفيه حتى يزور أخاه أو ما أشبه ذلك. هذه أنواع الطلب، وقد نظمها بعضهم في قوله: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه ثمانية أمور كلها داخلة ضمن ماذا؟ ضمن الإنشاء. فنقول الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، وإنشاء. والإنشاء هذا أقسام: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجع. هذه كلها أقسام الإنشاء الطلبي. أما الإنشاء غير الطلبي مثل صيغ العقود، لو قلت بعت أو اشتريت أو تزوجت مريدا إمضاء هذه العقود، هذه إنشاء ولا خبر؟ إذا قلت بعت أو تزوجت، ها؟ سبحان الله، خبر؟ هذه تحتمل، لكن إذا أردت بها إمضاء العقد، لاحظوا هذا القيد، هي خبر إذا أردت أن أخبر أني بعت هذا المحل مثلا، أو هذا الكتاب، أو اشتريت هذا الكتاب. لكن إذا قصدت إجراء هذا العقد وإمضاء هذا العقد فهي نعم، فهي إنشاء طلبي ولا غير طلبي؟ فهي إنشاء ولكنه إنشاء غير طلبي. ومثل صيغ القسم أيضا مما يمثل على الإنشاء غير الطلبي، وهذا بحثه في علم البلاغة، في علم المعاني من علم البلاغة. هذا يدل على ترابط هذه العلوم. لاحظوا هذا الأصول الآن تطرق فيما سبق لشيء يتعلق بالنحو، شيء يتعلق بالبلاغة، ويأتي أشياء تتعلق بفنون أخرى، ما يدل على أن العلوم هذه مترابطة، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ من كل علم بطرف ولا يستصعب هذا الشيء. هذه أمور سهلة ويسيرة، لكن الإنسان إذا سمعها أول مرة أو مرتين ثلاث قد لا يفهمها وقد يستصعبها، لكنه إذا جد واجتهد وأعاد النظر وأدام المراجعة تسهل عليه مثل ما سهلت على غيره. فأهل العلم الذين قبلنا والذين في وقتنا قارنوا بنفسهم، هم بشر كما أنت بشر، ما في وحي نازل عليهم، لكن لابد من جد واهتمام وعناية، وهذا مما يسهل العلم على طالب العلم أنه ينظر في غيره من الناس الذين جدوا واجتهدوا وحصلوا، بشر مثلهم، عليه أن يجتهد كما اجتهد ويحصل كما حصل، ولا يستصعب كون الإنسان يسمع التقسيمات والتذريعات تجعل بعض الناس يذهب في العلم ويستصعب العلم. ينبغي الإنسان ألا يخطر في باله هذا الشيء، وأن يدفعه عن نفسه، وأن يعلم أن هذا من الشيطان الذي يحاول صرفه عن العلم وعن الخير وعن جميع ما ينفع. نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اقترح عليه من المخاطرة. هذا تقسيم آخر للكلام. عرفنا بما سبق أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ينقسم إلى خبر وإنشاء، هذا تقسيم آخر. ينقسم أيضا إلى حقيقة ومجاز، وبدأ بتعريف الحقيقة. الحقيقة في اللغة قال في القاموس الحقيقة ضد المجاز، قال في المصباح وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه، وفلان حقيق بكذا بمعنى خليق وهو مأخوذ من الحق الثابت. فالحقيقة مأخوذة من الحق بمعنى الثابت. هذا ما يتعلق بمعناها لغة. أما في الاصطلاح فقد عرفت في تعريفات، ذكر لها المؤلف رحمه الله تعريفين. الأول قال الحقيقة ما بقي على موضوعه. التعريف الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، يعني الفئة التي اصطلحت على التخاطب بهذا الكلام. قد ذكر الشيخ أحمد الدمياطي في حاشيته على شرح المحلي أن الطاء بالكسر هنا، وذكر أيضا أن بعضهم أجاز فيها الفتح المخاطر يعني التخاطر. فعلى التعريف الأول الحقيقة ما بقي على موضوعه، مثل كلمة الأسد وضعت في اللغة العربية للحيوان المفترس، ومثل البحر للماء الكثير. فإذا استعملنا الأسد للرجل الشجاع، وإذا استعملنا البحر للرجل الكريم، كان استعمالنا هذا مجازا وليس حقيقة. وعلى هذا كل لفظ نقل عن موضع اللغوي إلى آخر فهو مجاز، سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول. أما التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة، هذا التعريف يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة، مثل كلمة الصلاة. إن كان الخطاب بأصل اللغة كانت حقيقة، فإن لفظ الصلاة وضعت أولا في اللغة للدعاء، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا. وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة، لأن لفظة الصلاة وضعت أولا في الشرع للعبادة المعروفة، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. فهذا يرجع إلى استعمال المتخاطبين. وعرفت الحقيقة بأنها هذا تعريف ذلك، اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، فقولهم اللفظ المستعمل يخرج المهمل، مثل دايز، عندنا زيد مستعمل، لكن دايز هذا مهمل لا يوصف بأنه حقيقة ولا بأنه مجاز. وقولهم فيما وضع له يخرج ما استعمل في غير ما وضع له الذي هو المجاز. نعم. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، كذا عندكم ما تجوز به عن موضوعه. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، هذا القسم الآخر. الكلام حقيقة ومجاز، عرفنا الحقيقة. ما هو المجاز؟ المجاز في اللغة قال في القاموس: والمجاز الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر وخلاف الحقيقة وموضع قرب ينبع. فالمجاز لغة، لغة مكان الجواز، أو الجواز على أنه مصدر ميم. وذكر المؤلف تعريفا واحدا له ولم يذكر له مثل ما ذكر الحقيقة تعريفين، قال ما تجوز به عن موضوعه. ويمكن يعرف أيضا بأنه ما استعمل في غير موضوعه الأول، هذا يقابل التعريف السابق الحقيقة. وكذلك ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة يقابل التعريف الثاني. سمي المجاز مجازا لمجاوزته عن موضعه الأول، وعرف بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل يخرج المهمل، في غير ما وضع له يخرج ما وضع، ما استعمل في ما وضع له الذي هو الحقيقة. مثل أسد للرجل الشجاع، هذا حقيقة أو مجاز؟ لو قلت رأيت أسدا ذبح ذبيحة وسمى وكبر، هذا مجاز للرجل الشجاع، ما يمكن أن الحيوان المعروف يفعل هذا. والحقيقة والمجاز يتعلق بهما كلام كثير. والعلماء قد اختلفوا في الحقيقة والمجاز على أقوال أذكرها بعدما ننهي كلام المؤلف. نعم إن شاء الله. والحقيقة الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون في زيادة أو نقصان أو نقص أو استعارة. الحقيقة رجع لها بعدما عرف الحقيقة المجاز، رجع إلى الحقيقة وبين أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. فمثلا كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقة لغوية. الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية أو لغوية. فإذا أريد بها العبادة المعروفة هذه حقيقة شرعية، وقد تكون الحقيقة عرفية مثل الدابة. في اللغة العربية الدابة تطلق على كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، لكن خصت في العرف بذوات الأربع: الشاه مثلا، عرف الناس في إطلاقها على الأنثى من الظن عنها في الشرع غير هذا. الشاه تطلق على الغنم ظأنا ومعزا، يقال لها شاه. ولهذا في الفدية في الحج مثلا من ولد منه ما يقتضي الدم يقال عليك شاه. هل معنى هنا لا بد يذبح شاه أو يذبح أنس أو تيس يجزئ أو طلي؟ الجواب نعم، الشاة هنا يشمل الغنم ظأنا ومعزا، لكن العرف على الشاة وهي الأنثى من الظأن. والحقيقة اللغوية والعرفية مجمع عليها بين علماء الأصول، أما الشرعية فمنهم من ينكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني، أنكر الحقيقة الشرعية وقال إنها حقائق لغوية ففسرها الشرع وزاد عليها على مدلولها. أما إمام الحرمين الجويني فإنه أجازها، ولهذا جعلها قسما ثالثا للحقيقة اللغوية والعرفية. والمجاز إما أن يكون للزيادة أو نقصان أو نقص أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى لا تكلفني شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وقف القرية، والمجاز بالنقص الخالص فيما نخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة لقوله تعالى إذا تريد أن ينقص. المجاز ينقسم إلى أقسام كثيرة ذكر منها أربعة. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء. يقولون في هذه الآية الكريمة الكاف زائدة بالتأكيد، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وقيل إن الزائد ليس الكاف وإنما كلمة مثل، والمعنى ليس كهو شيء، والمشهور الأول. فيقولون إن لو قلنا إن الكاف هنا ليست زائدة يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، وهذا فيه إثبات أن لله جل وعلا مثلا، وهذا المثل لا مثل له. فتخلصا من هذا نقول إن الكاف زائدة، هذا معنى كلامه، وإن كان هذا غير صحيح، بل الكاف ليست زائدة ولها معنى في الآية، فهي تأكيد، ولا يجوز أن يقال في القرآن شيء زائد أو ناقص، هذا كلام يتساهل فيه بعض الناس. والشيء الذي يزاد في الكلام قد يسمى لغوا، قد يسمى صلة أو مؤكدا. في القرآن ليس لنا أن نقول إن مثلا كاف زائدة أو ما أشبه ذلك. قد نظم بعضهم أسماء ما يزاد في الكلام في قوله وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو كل مؤكدا فكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجه، في منزل فذا وجه، يعني في القرآن ما تقول زائد ولا تقول لغو، تقول مؤكدة، هذا الذي ينبغي. المهم أنهم يمثلون على المجاز أن يقولون المجاز قد يكون بزيادة، ويمثلون بهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء، هذا معنى كلامهم بهذا. الثاني مجاز النقصان، مثل قوله جل وعلا واسأل القرية، يعني أهل القرية، فهنا نقص، اسأل القرية يعني أهل القرية، لأن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل، القرية لا تعقل، فكان السؤال لها مجازا، وإنما المعنى واسأل القرية، هذا معنى كلامه وإن كان غير صحيح، وذلك لأن الله جل وعلا قد يريد بالقرية البنيان، وقد يريد بالقرية السكان، فهذا أسلوب وهذا أسلوب. قد نعكس الأمر على من يقول بالمجاز في آيات كثيرة فيها ذكر القرية، القرية مرادا بها السكان ومرادا بها البنيان، والكلام في هذا كلام طويل قد بسطه علامة ابن القيم في الصواعق المرسلة. الثالث قد يكون المجاز استعارة، مثل قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، قوله يريد، هل يتصور أن الجدار يريد؟ الإرادة في الحقيقة تكون لمن له حياة، والجدار جماد، والجماد لا إرادة له، لكن لما أشرف على الانهدام والسقوط قيل له، قيل في حقه أراد أن ينقض، قالوا هذا مجاز استعارة. والرابع مجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، ويسمى هذا المجاز مجاز مجاورة. الغائط في اللغة المكان المنخفض من الأرض، يقصد عند الحاجة ليستتر به، كان الناس فيما سبق إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون، ليس بالبيوت حمات مثل الآن، يخرجون ويذهبون إلى هذه الأماكن المنخرطة من أجل أن يستتروا فيها على الناس. هذا أصل الغائط في اللغة. نقل اسم المكان وجعل كناية عن الخارج، واشتهر هذا الاستعمال حتى لا يتبادر عند الإطلاق إلا هو، يعني خارج من الإنسان. أما المكان كأنه هجر وترك، فهذا يقولون مجاز بالنقل. هذه أنواع المجاز التي ذكرها المؤلف، وهذا بناء على وجود المجاز في اللغة وفي القرآن. قد اختلف العلماء في المجاز، هل هو موجود في اللغة العربية وفي القرآن الكريم أو لا، على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول إن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا، والمجاز هذا شيء حادث ما عرف في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في وقت الصحابة ولا التابعين، وإنما هو شيء استحدث فيما بعدهم. وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو إسحاق السرايني، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله رسالة اسمها الحقيقة والمجاز مطبوعة في المجلد 20 من الفتاوى. قد قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. القول الثاني: إن المجاز موجود في اللغة، أما القرآن فليس فيه مجاز. ونسب هذا القول شيخ الإسلام تيمية، نسبه إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة ومحمد بن خويزمنداد من المالكية، وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر. قد اختار هذا أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وله رسالة مطبوعة اسمها: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. انتصر لهذا القول أن القرآن ليس فيه مجاز، أما اللغة ففيها مجاز. القول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقرآن، وقول القاضي أبي يعلى بن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، رجح ابن قدامة في الروضة، ونسبه الزرتشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور. وهذا هو الذي اشتهر أكثر المتأخرين على هذا القول، وهو أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية. وقد أطال الكلام عليه العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قد طبع هذا الكتاب في 4 مجلدات، وقد كان فيما سبق لا يوجد إلا مختصره للموصلي، مختصر الصواعق المرسلة. قد عقد العلامة ابن القيم فصلا في هذا الكتاب، قال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، سماه طاغوتا، وذكر أكثر من 50 وجها في إبطال المجاز، وأنه لا يوجد لا في الكتاب ولا في اللغة، وذلك لأن المبتدعة دخلوا من باب المجاز وتوصلوا منه إلى تأويل الصفات. كل ما ذكر لهم شيء من آية الصفات قالوا هذا مجاز عن كذا، فهم أول الصفات وعطلوا الصفات بواسطة هذا المجاز. ولهذا اشتدت عبارة بعض العلم بإنكاره كعبارة العلامة ابن القيم، وسماه طاغوتا لأنه أوصل إلى تعطيل الشريعة وإلى تعطيل صفات الله جل وعلا، بل بلغ ببعض الفرق الضالة إلى تعطيل الشرع كما هو معروف عند الباطنية الذين أولوا أوامر الشرع وحملوها على مجازات وأبطلوا بها الشرع بأكمله. ومن أراد توسع في كلام على المجاز هل هو موجود أو لا والأدلة والأقوال فليرجع إلى ما ذكرت من هذه الكتب وإلى غيرها ما كتب في هذا الموضوع. فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. باب الأمر من الأبواب المهمة في أصول الفقه، وذلك لأن الشريعة تشتمل على أوامر وتشتمل على نواهي، والأوامر كثيرة، ومن هنا تأتي أهمية هذا الباب وأهمية معرفة ما يتعلق بمسائله. والأمر في اللغة كما في القاموس ضد النهي. قال في القاموس: إنه يجمع على أمور. وفي المصباح: الأمر بمعنى الحال جمعه أمور، وعليه: وما أمر فرعون برشيد، يعني حال. والأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، فرقا بينهما يعني بينه وبين السابق. فالأمر يطلق أيضا على طلب الفعل كقوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة. هذا الأمر يجمع على أوامر. ثاني، يطلق على الفعل والحال والشأن كقوله سبحانه: وشاورهم في الأمر، كذلك الآية السابقة: وما أمر فرعون برشيد، يعني حال. وهذا يجمع على أمور. والمراد الأول وهو طلب الفعل، الأمر طلب الفعل، أما تعريفه في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف، منها تعريف المؤلف هنا وهو قوله: الأمر استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل بالقول، يخرج الإشارة مثلا ممن هو دونه، بخلاف ما لو كان بالعكس على سبيل الوجوب. هذا تعريفه عند المؤلف في الورقات، وقد عرفه في البرهان لأنه المفعول، لأنه القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. وعرفه في كتابه الكافية في الجدل بأنه الدعاء إلى الفعل. هذه ثلاثة تعريفات المؤلف رحمه الله في كتبه الثلاثة: الورقات والبرهان والكافية. كما أنه عرف أيضا بأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتقييده بأنه قول يخرج الإشارة، فإن الإشارة لا تسمى أمرا وإن أفادت معناه ودلت عليه. وكذلك طلب الفعل هذا يخرج ماذا؟ يخرج النهي، لأنه طلب ترك. وكذلك على وجه الاستعلاء هذا يخرج الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. فإن الإنسان إذا طلب شيئا لكن لا على وجه الاستعلاء، أو طلب شيئا من مساويه، قد يطلب الإنسان من شخص مساوي أو ممن هو دونه أو ممن هو أعلى منه. فالطلب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من المثل لمماثل المساوي المساوي هذا الالتماس. وهذه الثلاثة جمعها الأخضر في قوله في مثل السلم: أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واضح، لا حاجة إلى أن يحد بحد وأن يذكر له تعريف. قالوا: لأن كل عاقل يفرق بين قام وقم، الأمر معلوم بدهيا لكل عاقل فلا يفتقر إلى تعريف، فكل مكلف بالغ عاقل يفرق بين قولك قام وأنه خبر، وبين قولك قم وأنه أمر. وقول المؤلف هنا على سبيل الوجوب هذا ليخرج الأمر الذي على سبيل الندب والإباحة، لأن الأمر إذا ورد بلفظ افعل حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قليلا تخرجه عن الوجوب. فمثلا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر والأمر للوجوب. وكذلك أقم الصلاة، هذا أمر والأمر للوجوب. فإن جاء ما يخرج الأمر عن الوجوب فإنه يشار إليه، مثل قوله جل وعلا وأشهد إذا تبايعت. هل يجب على الإنسان أن يشهد؟ الآية وأشهد على القاعدة نعم يجب، لكن جاء ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اشترى ولم يشهد، اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، وكان الإشهاد واجبا لا أشهد، فدل على الاستحباب. مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر هنا ليس للاستحباب وإنما هو للإرشاد لا للاستحباب والند، والفرق بين الإرشاد وبين الندب والاستحباب، قالوا إن الندب يرجع إلى مصالح الآخرة، أما الإرشاد فهو يرجع إلى مصالح الدنيا. وكذلك فرق آخر أن الندب فيه ثواب، أما الإرشاد فلا ثواب له، هكذا يقول بعض الأصوليين. وكذلك قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. حكم الاصطياد إذا حلل الإنسان من إحرامه واجب؟ هذا مباح إذا قضيت الصلاة فانتشروا، الانتشار بعد الصلاة هذا مباح، لأنه انعقد الإجماع على عدم الوجوب، على عدم وجوب الاصطياد عند الإحرام، وعلى عدم وجوب الانتشار عند انقضاء الصلاة، فهذا أخرج الأمر عن الأصل فيه وهو أنه للوجوب. وأما مسألة الاستعلاء في الأمر هذا موضع خلاف بين الأصوليين، بعضهم يقول إن استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء هذا ليس شرطا، بعض الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الآمر، فيطلقون الأمر ولو كان من شخص ممادل أو أقل، ويستشهدون على هذا بقول عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، هذا خرج على معاوية فظفر به ثم عفى عنه، فخرج عليه مرة أخرى، فلما خرج عليه ونازعه قال عمرو لمعاوية أمرتك، مع أن معاوية خليفة وعمرو من أفراد الرعية، فليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية. وكذلك قوله جل وعلا حكاية عن ملكة سبأ لقومها فما لا تأمرون، قولهم لها يعتبر أمرا، على هذا لا يعتبر أمرا، لكن قال بعضهم إنها لما منحتهم هذا الأمر كان في ذلك إعلاء لهم. ومثله أيضا لو أن عبدا خلى بسيده وكان مع سيده دراهم فقال أعطني هذه الدراهم وإلا قتلتك، وكان معه سلاح وليس عند سيده أحد وهو يقتل على قتل هذا السيد، قوله أعطني هذه الدراهم هذا أمر ولا هو أمر؟ وهذا عبد عنده رقيق. الحاصل أن هذا مختلف فيه وأمره سهل. المهم أن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو المشهور في تعريف الأمر. وإن كان بعضهم يعترض على كلمة قول لأنها تخرج الإشارة وهذا لا غبار عليه، وتخرج الكتابة، والكتابة قد تدل على الأمر، ولهذا تعريف المؤلف أنه استدعاء الفعل بالقول، نفس الإشكال أيضا. وهكذا شأن هذه التعريف أنها لا تخلو من بعض الاعتراضات، وهذا يدل على وجاهة قول من قال إن الأمر أوضح من أن يوضح وأنه ليس بحاجة إلى ذلك. صيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا تقتضي التكرار على الصحيح. وصيغته افعل، صيغة الأمر الأصلية افعل، هذه هي الصيغة الأصلية وإلا له صيغ. يقول المؤلف رحمه الله وصيغته افعل عند الإطلاق والتجرد عندكم عن ايش؟ نعم عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة فيحمل عليه. الأمر له صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه، لا بد من هذا. إذا وجد قرائن مثل ما سبق في الإشهاد في البيع، الاصطياد عند الإحلال، الانتشار بعد الصلاة، هذه فيه قرائن فيها أدلة وفيه إجماع صرف الأمر عن معناه الأصلي. من صيغ الأمر فعل الأمر مثل أقم الصلاة، هذا أمر. مثل استغفروا ربكم، ومثل قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومثل قوله سبحانه اتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا واضح. هذه من صيغ الأمر الأولى فعل الأمر مثل أقم الصلاة. الصيغة الثانية الفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمجزوم بها، مثل قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومثل لتؤمنوا بالله ورسوله. ايش معنى هذا لتؤمنوا؟ أين الفعل المضارع؟ تؤمنوا هذا فعل مضارع، ولام الأمر التي قبله لتؤمنوا. وش نفهم من هذه الصيغة؟ لتؤمنوا يعني آمنوا، فيتدل على الأمر. وكذلك ثم ليقضوا تفثهم يعني الحجاج، ليقضوا يعني اقضوا تفثكم وأوفوا نذوركم وطوفوا بالبيت العتيق، هذا معناه. هذه صيغة ثانية يأتي بصيغة فعل الأمر وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. صيغة ثالثة اسم فعل الأمر مثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ومثل حي على الصلاة. فقولك حي على الصلاة هذا اسم فعل أمر. وصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فقوله سبحانه